ثم تشقق الآن بعض الأدعياء في المصالح وكذا، وأنه لابد من الأخذ من المصالح، ويعني الشريعة جاءت بالمصالح، والشريعة منفتحة وليست مغلقة، ولا يجوز أن تجمدوا على النصوص، ولا يجوز أن تجعلوا الشريعة متخلفة. كل هذا كلام يدل مباشرة، إذا سمعته فلتعلم أنه جاهل، تعلم أن هذا القائل جاهل. ما الدليل على جهله؟ أقول لكم ما هو الدليل على جهله. الأصوليون لما نظروا في المصالح أو في المقاصد، هنا نلتقي مع مقاصد الشريعة، نلتقي مع مقاصد الشريعة. فلما نظروا إلى مقاصد الشريعة، عبارتان أو إطلاقان لمفهوم واحد. عندما نقول مقاصد الشريعة، لكن هذا من باب العموم والخصوص المطلق، لأن المقاصد تشمل إيش؟ المعتبرة أيضا. المقاصد تشمل المعتبرة وتشمل المرسلة، وتشمل المرسلة. المرسلة المعتبرة طبعا عدنا. فهنا لما نقول نحن في باب المقاصد أو في باب المصالح، لما نأتي إلى قسمة الأصوليين لباب المصالح، نجد على رأي على اتفاق الآراء 90 قسما للمصالح، 90 قسما، وعلى رأي الآخر نجد 180 قسما للمصالح. إيش؟ المعتبرة للمصالح المعتبرة شرعا. ولكن هذه المصالح رغم كل هذه الأقسام منضبطة، لا نريد تسيب وفوضى. فرق بين التسيب والفوضى والشهوة والهوى والأغراض وما إلى ذلك، وبين المصالح التي يقول بها الأصوليون. شوفوا القسم الذي قال بها الأصوليون، قالوا المصالح تنقسم إلى 3 أقسام رئيسية: مروريات، حاجيات، تحسينيات. كما أنها تنقسم إلى قسمة رئيسية من وجهة أخرى، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وكل كلية من هذه الكليات تنقسم إلى كما قلت ضروري وحاجي وتحسيني. جروب الثالثة الخمسة بيطلعوا إزاي؟ 15. وكل ذلك ينقسم إلى أصلي أو مكمل، وبعضهم قال هذا الرأي الآخر ومتمم. الثلاثة الخمسطاش بيطلعوا إزاي؟ 45. ثم قالوا وكل ذلك ينقسم إلى عام وإلى خاص. 90. صاروا إزاي؟ 90. وكل ذلك ينقسم إلى دنيوي وإلى أخروي. 180. احصروا الأقسام من المصالح. لما بتقدروا تحصروهم وتنظرون بعد ذلك، وأن تنظروا في ذلك وكيفية اعتبار الشارع لهذا، ثم لتنظروا هل وجدت مصلحة لم يعتبرها الشارع أو لا. بعد كل هذه القسمة يمكن أن نناقش أن الشارع اعتبر المصلحة أو ما اعتبر المصلحة. أما قبل ذلك فيعتبر ذلك ضربا من الجهالة، يعتبر ذلك ضربا من الجهالة وعدم معرفتي بما قرره الأصوليون بناء على أحكام التشريع الإسلامي. لذلك يعني هذه الأقسام المتناهية في الدقة. الآن يعني من يستطيع أن يحصر هذه الأقسام؟ هي تحصر، الأصوليون تكلموا عن هذا، ولكن طبقوا لنا تطبيقات. يمكن أن نجد تطبيقات لكل هذه الأقسام 180 يعصر ذلك، لا نستطيع. ليش؟ لأن هذه القسمة العقلية الواقع لا يستطيع أن يحتويها، الواقع لا يستطيع أن يحتويها. يعني مهما كان في الأمور من المصالح تبقى قاصرة عن أن تحيط بالتنظير الشرعي الذي يمكن أن يشملها جميعا. رأينا كيف؟ فإذا التنظير الشرعي أوسع بكثير من الواقع الذي نعيشه في كل عصر، في كل عصر مهما كان الواقع الذي نعيشه في كل عصر، فالتنظير الشرعي أوسع منه بكثير في باب المصالح. وبهذا الشكل لا أحد يعني لا نسمح لأحد أن يأتي يتكلم في باب المصالح. لذلك لما تسمع كثيرا ما أسمع أحيانا مصالح مصالح، يعني ما أدري أنا بالخيار أما أن أصبح المذيع أو هذا الرأي، أو أنني أستمع قليلا لي يعني يضحك قليلا ماشي الحال سد شوي مزاي، بس والله ما عندنا وقت في الأغلب لأنه كلام مزعج يدل على أن قائله يهرف بما لا يعرف. وأكثر ما يكون الإزعاج لما يأتى بشخص قد شم رائحة العلم لكن ليس عنده علم. يجلس مع شخص خبيث آخر وحوار حوار، ولكن طبعا لا أستمع جيربايكون الحوار أبدا إطلاقا، لكن أحيانا ببعض القنوات التي ليست يعني ليست هذه القنوات حوار، قنوات صهيونية ليست قنوات حوارية، وإنما بعض القنوات التي يعني لها ثوب مقبول يعني إلى حد ما، هذه القنوات المقبولة إلى حد ما أحيانا ليس دائما حتى ما نتهم حدا، أحيانا تجد هذه القنوات يؤتى فيها بشخص ضعيف في الدين، ضعيف ليس المعيا أو ليس حاذقا أو ليس مختصا، مو شغلته، واحد شغلته مثلا بالقضاء، يجيبوا لي قضاء الشرعي أهلا وسهلا، يجيبوا لي يحكي موضوع في اللغة العربية مو شغلته، قال لا أنا بدي أروح أحكي بالصرف، والله لا أعرف بالصرف، الله هذا الصرف ها صرف إيه، ودرست الصرف أنا كثيرا وأتمعنت فيه والله أمضيت فيه وقتا طويلا، لكن أنا لست مختصا فيه، لست مختصا فيه، إذا في مسألة أنا أعالجها لنفسي في بحث ما لشخصي لنفسي أستطيع أن أعالجه، ولكن أن أنظر في الصرف لا أستطيع، أن أنظر في الصرف لا أستطيع، لأنه ليس اختصاصا لي، لم أشرب هذا الاختصاص صباحا مساء كل يوم طيلة عمري إلى هذا الوقت، فرق شتان بين شخص يعيش مع العلم طيلة حياته ومع اختصاص ما، ومع شخص مر على هذا الشيء مرورا، مر على هذا الشيء مرورا، أنا والله متقن اللغة الإنجليزية أتقنتها ومعي توفيق، الآن إذا أردت أن أحاول شخصا أعجز عن أن أحاول، كنت أستطيع أن أحاول كنت، لكن بسبب عدم الممارسة لا أستطيع الآن، أفهم إذا سمعت واحدا يتكلم أفهم عليه جيدا إيه؟ ولكن أنا أتكلم أنا يصعب علي، لا أستطيع، ليش لا أستطيع؟ لأني لا أمارس ذلك، هل أجدني أنا أشتغل خباز؟ لا بعرف أشتغل خباز أكيد، لأنه ليس اختصاصا لي، ولذلك واحد لما يأتي يريد أن يتكلم في اختصاص ليس له دراية في هذا عيب، ينبغي أن يقول ليس لي علاقة بهذا الأمر، وليس عيبا هذا، هذا ليس عيبا، بل العيب أن يدعي ما لا يعرفه، أن يدعي ما لا يعرفه ثم بعد ذلك يأتي لينظر على الناس به، نسأل الله العافية. وأشد من ذلك سوءا لما يأتي شخص يريد أن يفتي الناس وهو في العلم ليس له دراية، نطول بالك كما يقال تذبب قبل أن يتحصرم، تذبب قبل أن يتحصرم، نسأل الله العافية. سألت عن أحدهم قبل في 4-5 أشهر سنة، ما رأيك بهذا الرجل؟ قلت هذا انسوا سكتوا واحد، والله كلامه ظريف، سكتوا واحد ليش؟ بس طبعا السؤال لي عاديون ليس مختصين، طبعا انا استمع اليه يعني ماشي الحال، انا ماشي الحال نعرف يعني شوي يعني كم جمله نفهم قديش مستوى، كم جمله وهو يتكلم نفهم كم مستوى العلمي، وانا استمعت له شيء 4-5 دقائق فهمت شو الفحوى، ما هي الفحوى التي هي عنده، فقلت يلا سكتوا ماشي الحال، فقلت نستمع والله حلو حديثه سكتوا مع السلامه. بعد 4-5 اشهر باقي سمعت شو هذا عم بحكي، شو عم بحكي لك عم يخبص هيك هيك عم بحكي لك، قلت لكم انا من بدايه بكون شو بدكم فيه؟ خلصوا انتهى الموضوع، يهرب ما لا يعرف، ليش؟ يكتشف العلم رحمهم بين اهله، العلم رحمهم بين اهله، ماشي الحال احنا لو كان يعني لسنا ناس، لكن والله لا نعيش الا مع العلم ولا نشرب الا العلم ولا ناكل الا العلم، هذه حياتنا الحمد لله رب العالمين، هذا فضل الله علينا، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها، ومن يرد الله به خيرا فقره في الدين، لذلك أنا أقول لطلاب الشريعة فلتكونوا على قناعة أنكم أغنياء في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، لكن أعطوا دينكم كليتكم، إن شاء الله الله حققنا أولا نحن بهذا، وإن شاء الله تكونون من الأبنياء في الدنيا والآخرة، الحمد لله رب العالمين، لكن اللهم احفظنا بحفظك الجميل، اللهم احفظنا بحفظك الجميل، اللهم احفظنا بحفظك الجميل، قولوا آمين. ومن وفق فقد سعد، ومن وفق فقد سعد، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أكيد يعرف ماذا قال، أكيد يعرف ماذا قال، ولله الحمد والمنة لله الحمد والمنة. نعم. أنواع المصالح لا بأس ولو كنت توسعت في هذا، ولكن في قلبي شجون كثيرة ليست بمؤلمة بس وليست بمؤلمة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله بكل شيء قدرا. الضروريات، الضروريات والحاجيات والتحسينيات، هلا حكيناها. شوفوا هنا الشيخ قال يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية. أنا عرفت الضروريات فقلت ما لا بد منه للدين والدنيا، ما لا بد منه للدين والدنيا. نعم، ما لا بد منه للدين والدنيا. وعرفت الحاجيات فقلت في تعريف الحاجيات هي ما يخشى بفواتها، فوات النفس، ما يخشى بفواتها فوات النفس أو جزء منها، ما يخشى بفواتها فوات النفس أو جزء منها أو ما في معنيينهما. هذا التعريف تعبانين فيه نحن، ها مو هيك جايين هي تعبانين فيه حتى يعني كفاية. هلا بشرح لك شو كتبتي، شو كتبتي اول تعريف؟ ما يخشى. ايش الفرق بين الضروري؟ ليش انا ما توقفت عند الضروري؟ ليش؟ حتى لانه في له علاقه بالحاجه. الضروري، شوفوا الضروري والحاجي والتحسيني، هذه اقسام لايش؟ للدين والنفس والعقل والنفس والمال. يعني في عندنا حاجه في النفس، وعندنا حاجه في الدين، وعندنا حاجه في العقل في النفس وفي المال، وعندنا تحسيني في كل هذول الخمسه. ايش الفرق بين الضروري وبين الحاجي وبين التحسيني؟ الفرق يسير لكن بده انتباه. ضروري يقين قيام المصلحة، أو يقين فوات المصلحة. إيش المصلحة؟ هلا خلاص اتفقنا لما نقول المصلحة يعني يأتي من النفس إلى العقل إلى النفس إلى المال، هذا لما نقول مصلحة هذا يعني. طبعا إيش المحافظة يعني على الدين؟ كمان الكلام هنا يأتي الأصوليون، حتى الأصوليين ناقشوا هذا يا أخواني، عجيب سبحانه وتعالى. قالوا هل المصلحة المحافظة ولا الدين نفسه المصلحة؟ قالوا لا المحافظة. فرق بين أمرين، فرق بين أمرين، لكن ما نقول هذا نحن كثيرا. ليش؟ لأنه هذا يعتبر من باب المقتضى، مقدر محذوف، مقدر محذوف. الدين والنفس ليس هو الدين والنفس وعقل والنفس المال والمصلحة، لا، محافظته على ذلك. طب المحافظة على ذلك إيجابا وسلبا من جانب الوجود ولا من جانب العدم؟ في كمان خلاف انه لا، جانب الوجود غير جانب العدم. في بعض يقول لا كلاهما شيء واحد. في تفصيلات كثيرة بس ما نستطيع هلا كل شيء نتكلم به، يعني شغلة كبيرة. ايه من هون انت طلعتيني، يلا منيح سؤالك ذكرني باشياء، لكن انا كنت اريد ان اعلق على هذا بشيء بسيط وامشي. فعندما نقول الضروري، الفارق بين الضروري والحاجي اليقين، يقين إقامة المصلحة أو يقين فواتها، هذا ضروري. ولذلك البعض يقول يقين إقامتها غير يقين فواتها كمان، يجعله قسما آخر، وبصير 180 360 كمان، شغلة كبيرة تكون، نصل إلى شيء يعني لا يسع العقل. وجد له تطبيقات، لا تستطيع، لا تستطيع أن تجد له تطبيقات من الواقع. نعم. ومعنى ذلك شوفوا لما يكون التنظير أوسع من الواقع، معنى ذلك لسه الواقع لا يستطيع أن يحيط بالتنظير الشرعي. التنظير الشرعي أوسع مهما كان ذلكم الواقع. عرفنا كيف؟ شايفين كيف إطار الشريعة واسع جدا لا يخرج عنه شيء إطلاق، بل الواقع مهما تعدد لا يمكن أن يحيط بالشريعة أبدا إطلاق. فنأتي هنا عندنا إذن اليقين، يقين الفوات أو يقين الحفظ، يقين الفوات أو يقين الحفظ إيش اسمه؟ ضروري. شوفوا هنا شو كتبتم، يخشى ننزل درجة الظن، متى ما نزلنا إلى الظن صار شو اسمه؟ حاجي، صار اسمه حاجي. يخشى، يخشى ظن، يخشى عندما أنا أخشى. شو أخشى؟ متيقن أنا؟ لا لست متيقن، أخشى. فهذا ظن، هذا الظن. طبعا ليش قلنا ما يخشى أو لم نقل ما يظن؟ لم نقل ما يظن لأنه الأمر المصلحي يتعلق بشيء يدركه الشعور، يدركه الشعور، الإحساس، الحس. لذلك قلنا ما يخشى، ما يخشى فيه فوات النفس. قلنا بالفوات، ليش ما قلنا بالإقامة؟ لأن الفوات أظهر، الفوات أظهر. نعم. طيب ليش علقنا بالنفس لم نعلق بغير النفس؟ لأن ظهور ذلك في النفس كمان أظهر. هلا في المال قد ايش المال؟ بالنسبة لفلان مثلا 1000 ليرة شغلة، بالنسبة لفلان 1000 ليرة موسى. بسيطة. طلب الجلد. لذلك لا يمكن ضبطه. لا يمكن، إن شاء الله تكون بالنسبة لكم 1000 ليرة مو شغلة. إن شاء الله. تتفاوت الناس كثيرا في ذلك، لا يمكن ضبطه، لا يمكن ضبطه. ايش الشيء الذي يتساوى فيه كل الناس؟ النفس. النفس يتساوى فيه كل الناس، كلا او جزءا، كل واحد اصبعته مثل الاخرين، اصبعته او ظفره مثل الاخرين. نعم. وروحه وحياته كلها كمان مثل الاخرين. التساوي وعدم التساوي بسيط في ذلك، بسيط جدا، ولا عبرة له، ملغى. شايفين؟ جئنا للملغى. التفاوت في ذلك ملغى، لا عبرة له. شوف تعاون أقسام المصالح وأقسام المناسب كيف؟ التعاون في الغاية. ها؟ متى ما طلعت شغلة بس بده حق، بده معرفة، بده تخصص. ها؟ متى ما طلعت هنيك تقول لك هذا ملغى، يلا ارجع. ارجع إلى أين؟ إلى المعتبر. بهذه الشاكلة طبعا لو انتقلنا إلى التحسين، التحسين قالوا اتباع أفضل المناهج والعادات. اتباع أفضل المناهج والعادات. طبعا اتباع أفضل المناهج يقولون في العادات والمعاملات، هيك يقولون اتباع أفضل المناهج في العادات والمعاملات. اتباع أفضل المناهج في العادات والمعاملات. العادات والمعاملات طبعا يعني لا تدخل العبادات، لا تدخل العبادات. هون يدخل شيء آخر، وهو أنهم يقولون الواجب المندوب بالجزء الواجب بالكل. ليش ما قلنا في العبادات؟ لأنهم يعدون المندوبات في العبادات من واجب، من باب الواجب بالكل، من باب الواجب بالكل. الشاطبي يذكر ذلك، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وأن لكل ملك حمى، ألا وأن حمى الله محارمه. من هذا الحديث يستدلون أن المركز أركان الشريعة، بني الإسلام على خمس، يحف بها الفرائض، ويحف بالفرائض السنن والمندوبات، ويحف بذلك المباحات التي ترعى ذلك، التي ترعى ذلك. فماذا يقول الأصوليون؟ يقولون المندوبات في العبادات تلحق بالفرائض، يعني في اقتراب من شيء، معلش خذوه هذا، في اقتراب شيئا ما، لأن المندوبات في العبادات ليست من باب أنها يجوز تركها بل ينبغي فعلها. ويستدلون، يقولون هذا صراحة، يستدلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وددت أن أخالف إلى أناس يدعون الجمعة والجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. يستدلون بهذا الحديث للاستئناس بأن المندوبات تعد لاحقة مقترنة بالواجبات. لذلك لا ينصون في التحسينيات على العبادات، يقولون في العادات والمعاملات. لذلك اللي يعرف المقاصد ويعرف المصالح بده يكون حاذقا. ليش؟ لأنه يعلم كل تقصير أفا عقوبة، كل تقصير أفا عقوبة، وكل إقدام أفا مصلحة له. أبدا هكذا. كل تقصير ولو حتى في المندوبات، ولو حتى في المندوبات، كل تقصير بأفع عقوبة، وكل إقدام بأفع مكافأة مصلحة. لذلك اللهم احفظنا، اللهم احفظنا. هذه هي الضروريات الحاجيات والتحسينيات. الآن شوفوا تعريف المصالح المرسلة، جاء لكم بتعريف الإمام الغزالي. المصلحة، شوفوا الشيخ هنا أتى لنا بتعريف، الشيخ الغزالي أتى بتعريف المصلحة، تعريف المصلحة. ليش؟ هذا في تداخل، في تداخل. المصلحة هنا المحافظة على مقصود الشرع. المصلحة عبارة في الأصل يعني في اللغة عن جلب منفعة أو دفع المضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكن إيش يعني لا نعني ذلك؟ يعني هذا التعريف اللغوي، هذا التعريف اللغوي. لكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، هذا الذي قلت لكم إنه هل هي نفس الدين ونفس العقل ونفس المال، ولا هي المحافظة عليها؟ المحافظة عليها. ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهي يحفظ عليهم دينهم ونفسهم ونسلهم وعقلهم ومالهم، وما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وما يفوتها فهو مفسدة. لذلك هون رأي الغزالي أن المصلحة مختلفة عن المفسدة، هذا يثبت هذا، وأن المقصد يعني ليس فيه جلب المصلحة ودفع المفسدة، بل مقصد جلب المصلحة مختلف عن مقصد دفع المفسدة. كل واحد مقصد مختلف، كل واحد مقصد مختلف. نعم، بهذا إذا هذا التعريف الغزالي. شوفوا شو قال، المحافظة على مقصود الشرع، أن يحفظ عليهم دينهم. حفظ الدين من المصالح المرسلة ولا من المصالح المعتبرة؟ معتبرة، المصالح المعتبرة، عرفنا. فهنا التعريف أشمل من تعريف المصالح المرسلة، أشمل من تعريف المصالح المرسلة. نعم، لذلك في تداخل، في تداخل بين المصلحة وبين المصالح المرسلة. المصالح المرسلة جزء من المصلحة، المصالح المرسلة جزء من المصلحة. هذه المصلحة معتبرات شرعا، إما بنص أو دون نص أو بمعنى النص. طبعا لن نخرج، شوفوها كل الكلام كله ما خرجنا عن إيش؟ عن معنى النص. يا أما النص يا أما إيش؟ معنى النص، يا أما النص يا أما معنى النص. وهنا يدخل المناسب، الملائم، المناسب الملائم، لكن هنا في الأجناس، هنا في الأجناس وليس في الأعيان، وليس في الأعيان. عندما ندخل طبعا في الأجناس بهذا نستطيع أن نضمن إيش نصون، لأن العصمة وين؟ العصمة وين؟ بالشرع، العصمة بالتزام الشرع. فمهما فرعنا في هذه المقاصد أو هذه المصالح نبقى إيش؟ معصومين، نبقى معصومين عن الخطأ. وإن وقعنا في الخطأ فلا يكون الخطأ شرا مستطيرا، يكون خطأ بسيطا. ولكن أقول لكم شيئا آخر بعد كل هذا الكلام، وهذه نصيحة لوجه الله تعالى. إذا واحد ممكن تبحر بما قلته من سجلات زيك ما شاء الله، وأنا أعطيتكم يعني تقريبا خلاصة دراستي بهذه المحاضرة. إذا تبحر أكثر فأكثر، يظن نفسه أنه يستطيع أن يحدد مصلحة، هذا خطير جدا. لذلك شيئان ننتبه إليهما، شيئان ننتبه إليهما كثيرا. أول واحد، لا نأخذ إلا بالمصلحة المجمع عليها، مجمع عليها. مدما رأينا أخذا وردا معنى ذلك الأمر ليس متفقا عليه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تكون أعرض عنك. هذا واحد. اثنين، إذا قلنا ما يجمع عليه، فلو يأتي أي شخص ولو كان يتلفته أدل الأموي ويقول لك افعل هذا الأمر وهو متردد فيه، فاحذره، فاحذره وليكن من يكون، ما لا تنسوا هذين الأمرين، إياكم ثم إياكم ثم إياكم، وأنا أعلم ماذا أقول. لا تنسوا هذين الأمرين. نعم. ومهما عرفنا هذه الأمور مع ذلك في أمور مشتبهات، شوفوا سبحانه وتعالى في أمور مشتبهات تدعو الحليمة حيرانا، ماذا تفعل؟ إياك ثم إياك ثم إياك أن تأخذ بما اشتبه إلا بعد أن اتفق عليه. نعم، أي واحد. اثنين، لا تمتثل أمر أحد في أمر متردد فيه مهما كان أمره وشأنه على الإطلاق. طبعا باب أمنا، أنا يعني أنا عبد فقير، أنا أستاذ، لا إياك مهما كان يكون. أنا مالي لفة كمان، لو لفت قد الأموين لو لفت قد الأموين وقال لكم في أمر متردد فيه مشتبه فيه، لكن بدي علم الحكاية. أحيانا ربما أمركم ليس كذلك، هو الأمر مقررا، لكن هو الشخص مشتبه فيه، لكن هو لا يعرفه. ما بحكي عن هذا الأمر الذي أنت لا تعرفه، لا، الأمر الذي يشتبه فيه يعني العقول الكبيرة، هذا احذروا. واحذر أهله كمان، واحذر أهله. إذا قال لك في أمر متردد افعله ومشتبه فيه، حقيقة مشتبه فيه، بس هم تسيء الظن وانت ما بتعرف حقيقة هو مشتبه فيه، احذر هذا الأمر مشتبه فيه، واحذر من يأمرك بهذا بفعله كمان. اثنين سوا، قالوا ثلاثة، لكن الثالث يتبع الثاني، الثالث يتبع الثاني. بهذا نعصم أنفسنا من الوقوع في الشرور، نعصم أنفسنا من الوقوع في الشرور. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، اللهم احفظنا بحفظك. آمين. يعني لأنه هذا يعني هذه الأمور أنا لا أريد أن أفرد الكلام فيها، وقع في ذلك الكثيرون كثيرون كثيرون، بيجوا باب المصلحة، باب المصلحة الاجتماعية، مصلحة المجتمع، مصلحة الدين، مصلحة الجماعة، مصلحة خربوا الدنيا كلها، خربوا الدنيا كلها من حيث لا يدفع. فهمت علي ولا ما فهمتوا؟ إن شاء الله يخربوا ويطحنون ويفسدون، وهم يحسبون أنهم يحسبون الصلاة. نعم. بعد ذلك ترجعون بخفي حنين، تنتبهوا ما مش الحال، لكن أنتم ما طبقتوا الشرع تماما ابتداء. لو طبقتوا الشرع ابتداء كان لا، كنا لا نقع في مشكلة، لا نقع في شر، كنا لا نقع في شر. واضح مو هيك الكلام؟ هذا مفهوم كلامي ولا لا؟ مفهوم كلامي ولا لا؟ واضح؟ واضح كلامي، فهموا منيح. إن اللبيبة يفهم، إن اللبيبة يفهم. نعم. الله العافية. مشكلتنا أنا لذلك أعتقد، لو خرجت قليلا ليس خروجا، أعتقد أن مشكلة المسلمين جهل. راح جهل. هذه مشكلة رقم واحد، هي الجهل، جهل الدين. والمشكلة رقم اثنين التنطع. واحد ليس مختصا، ارجع الى من هو مختص، اترك هذا، ليس اليك، اترك هذا. جهل رقم واحد، اثنين التنطع، اثنين التنطع. نسأل الله العافية. حجية المصالح المرسلة، حجية المصالح المرسلة. أكثرت الكلام عليكم، ولكن هذا الباب كثير مزالق، وكل من كتب من الأصوليين في هذا ينصون سبحانه وتعالى يقولون وهذا باب كثير المزالق في كتب الأصول، لكن الأصوليون يقولون هذا باب كثير المزالق. ومع ذلك يأتي بعض الدارسين من شتى الاتجاهات، المفتئتون وأدعياء الإخلاص من شتى الاتجاهات، وربما يكونون مخلصين لكنه أدعياء العلم، يصبحون يكونون مخلصين يصبحون أدعياء العلم، فيقعون من حيث لا يدرون. هذا لذلك نقع في مشاكل خطيرة، نقع في مشاكل خطيرة، ربما نصل إلى إراقة الدماء، نصل، لأنه هذا الشخص يظن أن نفسه على حق، فربما وقع في الكبائر، وقع في المعاصي، وقع في الجرائم بحيث لا يدري، حيث لا يدري. وأظن الأمر هيك بسيط، ليس بسيطا. هو يريد أن يصلح، لكن حيث يريد أن يصلح يفسد حيث لا يشعر. الشريعة أقول لكم شيئا، الشريعة ليس فقط رعتنا في تطبيق التشريع، بل رعتنا في نتائج تطبيق التشريع. هذا أصول كمان، لكن ليس منصوصا عليه عندكم. في شيء اسمه أصول الفقه، اسمه المآل، ورعاية المآل. رعاية المآل أحد مستندات رعاية المآل المصالح المرسلة. فالشريعة لم تنظر فقط إلى تطبيق المصلحة، بل رعت المآل الذي يترتب عن تطبيق هذه المصلحة. فلا يكفي أن تفكر أيضا في تطبيق المصلحة، ينبغي أن تفكر في المآل الذي يؤدى إليه، المآل الذي يمكن أن تصل إليه. فإذا كان المآل ليس محققا للمصلحة التي أنت تسعى إليها، فإذا هذه ليست المصلحة. يلا ماشي الحال، كلام طويل. هناك رسالة دكتوراه كتبت المآل في التشريع الإسلامي، المآل في التشريع الإسلامي. لذلك التعمق في دقائق التشريع أمر فيه متعة، وفيه حفظ، وفيه سلامة، وفيه حفظ كثير من الأمور. أسأل الله التوفيق، أسأل الله التوفيق. أنا كم أدعو الآن، لأنني عندما أبحث في هذا أشعر بالكثير من الآلام، أشعر بالكثير من الآلام. لأن الأمة في الحقيقة تتخبط من 100 سنة بسبب جهلها بهذا الباب، بسبب جهلها بهذا الباب. أحد الأسباب الرئيسية هذا، بسبب جهلها بهذا الباب. تجية المصالح المرسلة. المصالح المرسلة ليست من الأحكام المتعبد فيها، وإنما يمكن إدراك نفعها وإدراك ضرها واجتناب ذلك ولكن الأصوليين من حيث شوفوا الكلام الذي حكيته الآن قبل قليل، اتفاق الأصوليين، ما في حدا يخالف في هذا، ما أحد يخالف في هذا. ولكن الآن نأتي للاختلاف في بعض المصطلحات. هل الشافعية يقولون بمصالح المرسلة؟ لا، ما بيقولوا بمصالح، لكن بيقولوا بمقاصد الشريعة ولا ما بيقولوا بمقاصد؟ بيقولوا بمقاصد الشريعة. بل أول من فصل في مقاصد الشريعة هم الشافعية. بل الإمام الغزالي، ديروا بالكم، أنا أعتبر وغيري يعتبر، كل من يدرس المقاصد يعرف هذا، المختصون في المقاصد يعرفون هذا. الإمام الغزالي هو أبو المقاصد، أبو المقاصد الإمام الغزالي، خلاف ما يظن كثيرون بأن الشاطبي هو أبو المقاصد. لا، الغزالي هو أبو المقاصد، ليس تعصبا نقول ذلك، لا، إياكم ها، لا نطلع على نسوي محاضرة في مقاصد الشريعة. الغزالي هو الذي في كتابه شفاء الغليل، هذا الكتاب مطبوع وموجود، هو الذي قعد المقاصد الشرعية، مقاصد الشريعة، وهو الذي قسمها، والذي فصلها، وهذه الأقسام التي تكلمت عنها كلها منه، من كتاب شفاء الغليل. وهو يعني تكلم بحوالي 200 صحيفة، هاتان 200 صحيفة تضمنت، وجد أكثرها في كتاب الموافقات، أكثرها في كتاب الموافقات. لا أريد أن أتكلم الآن شيئا آخر غير ذلك. نعم، لكن ليس كل هذه، يعني ربما أقل من نصفها، أقل، يعني أقول أكثرها، يعني بالتحديد حوالي أقل من النصف بقليل بحذفه، بمعنى ممكن نقول ربع آخر، فيكون 3/4 هذه 200 صحيفة قد وجدت في الموافقات، لكن بمعنى حوالي الربع، وبحذفه حوالي النصف. وعند التدقيق لا تجد يعني فهم الغزالي وثاقب ذهن الغزالي موجودا كما هو لدى الشاطبي في عامة كتابه، ليس في عامة كتابه كذلك، ليس في عامة كتابه هكذا. نسأل الله العافية. لكن السمعة والصيت لمين؟ الشاطبي. هيك ماشي الحال، هذا قدر الله عز وجل. ليش؟ لأن الأزهر درس الموافقات للشاطبي من زمان، من حوالي 60 سنة، وخلص طلعت السمعة للشاطبي. لكن يا جماعة والله درسوا هذا، بقول الله أحسن دراسة حتى أولى. الشاطبي تتنوع أساليبه، أنا درست الموافقات من زمن وأنا أدرسه، ودرست أيضا شفاء الغليل، فأنا أعرف الكتابين. اللهم احفظنا ووفقنا لما تحب وترضى. ففرق شتان بين الموافقات وبين شفاء الغليل. تجد الموافقات يعني الآن مفهوم أني أطعن بالموافقات، لكن لكل قدره، تجد كأنك تقرأ لعدة كتبة، لعدة كتبة. ليش تستدل بهذا أن هذا كتاب يوجد فيه قدر كبير من الجمع وكتاب كبير، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد دور للشاطبي، له دور كبير وعقلية ثاقبة أيضا، لكن ليس كالغزالي، ليس كالغزالي اعتمد عليه المقاصد، اعتمد عليه اعتمادا كبيرا في المقاصد. دور الشاطبي أنه جمع مقاصد الشريعة في هذا الكتاب، وأنه يعني أرجع كل الأصول إلى مقاصد الشريعة. ما في حال من هون أطلعنا هذا بأس نرجع. الجمهور قالوا ما في مصلحة مرسلة، بعد كل هالكلام اللي أنا حكيته ما في شيء اسمه مصلحة مرسلة ولا يعتبر لأخذ المصارف. شو رأيكم؟ كلام صحيح؟ لا يقول به هؤلاء، لا يقول به هؤلاء. طبعا قالوا هذا في كتبهم الأصولية، قالوا المصلحة المرسلة لا عبرة لها، لا يعتد بها. لكن عند التدقيق والتمحيص والتحرير نجدهم يعملون المصالح المرسلة، لكن لا يسمونها بهذا الاسم، لا يسمونها بهذا الاسم، وإنما يسمونها كما ذكرت. أنا يذكر لنا أنه الأمدي أنه الحق ابن الحاجب وهو المختار، وابن الحاجب مالكي يعني ها، يقول ابن الحاجب مالكي يقول هو المختار، لا يعد لا يعتد الأرض بالمصالح المرسلة. إيه والآمدي يقول أنه الحق وهو محققي الأصوليين. الجعفرية قالوا أبدا لا يؤخذ بها، لا يؤخذ بها. عندما نبحث عند الجعفرية في معنى العقل نجد أن العقل معناه المصلحة، أن معنى العقل المصلحة. أي معنى للعقل غير المصلحة؟ ما له معنى آخر، لأنه إذا أخذت العقل من حيث هو فهو يعني أداة، والأداة لا تكون مصدرا، الأداة لا تكون مصدرا. هلا الجبل مصدر النبع، مصدر النبع هيك. شوف هل الجبل مصدر النبع؟ لا. بدليل احيانا ماذا يحدث الذين يحفرون الابار؟ تحفر هون لا يجد شيئا، تحفر بعد متر بلا يطلع الماء. ما انت حفرت نفس الجبل نفس المكان، ليش بعد متر طلع وهون ما طلع؟ معنى ذلك ليس الجبل مصدر للماء، ليس الجبل مصدر الماء، وانما الجبل وعاء، وعاء ان طرقت مسالكه المائيه حصلت على الماء، حصلت على الماء. وكذلك العقل وعاء، اداه هذه الاداه ان وضع فيها ما يرشد الى المصالح. لذلك نقول هنا القريحه الملكه الاجتهاديه، الملكه التشريعيه. فمن كان ذا قريحه اجتهاديه تشريعيه يدرك بعقله وبثاق برأيه بتوفيق الله عز وجل المصلحة، سمى ذلك الجعفرية العقل. والواقع ينبغي أن لا يسمى العقل، وإنما يسمى قريحة المجتهد، قريحة ملكة المجتهد. وملكة المجتهد كيف تبنى؟ من خلال شروط الاجتهاد، من خلال شروط الاجتهاد. وإلا إذا كان العقد مصدرا للتشريع فينبغي أن نأخذ بما يقوله الصغار والكبار والمختصون وغير المختصين، ونصبع شغلة جوربة ومسلمين وغير المسلمين. هذا الأمر لا أحد يقول به، ولا هم، ولا هم يقولون به. إذا نعود شايفين كل هذا الكلام يقوله هؤلاء، ولكن عند التلخيص والتحقيق هم لا يقولون بهذا. عند التحرير كل محررين لا يقولون بهذا الكلام، وإنما يقولون بما قدمته قبل قليل، يقولون بما قدمته قبل قليل. إمام مالك، الله يرضى عن الإمام مالك، خايفين إمام مالك، الله يرضى عن الإمام مالك، قال المناسب للمرسل مصالح المرسل في الدين. هو شوفوا يعني هون كتب والشيخ علق إنه يجوز قتل الثلث من البشر لاستصلاح الثلثين. لم يثبت هذا، لم يثبت هذا. ويقولون هذا تخيل لا واقع له، تخيل لا واقع له. أن تقتل ثلث الناس لأجل استصلاح الثلثين، يعني المثال هذا ما له واقع، المثال هذا ما له واقع. وعلى كل شوفوا بعضهم يحمل هذا الكلام ويذهب به، لابد نقتل الثلث من أجل إحياء الثلثين. ايه ماشي اقتل الثلث لاجل احياء الثلثين، لكن بعد ما قلناه كله ينبغي ان يكون مصلحة حقيقية، مصلحة امر بها الشارع أما ليس لمصلحة فهذا الأمر لا يمكن القول به. نعم. على كل الإمام الإمام مالك لم يقل بهذا الكلام، لم يقل بهذا الكلام. قال الإمام الغزالي حجة الإسلام الغزالي الله يرضى عن الإمام الغزالي، قال يؤخذ بالمصلحة الضرورية القطعية الكلية. حكينا هذا الكلام وضحناه، صحيح؟ يؤخذ بالمصلحة الضرورية القطعية الكلية، يؤخذ بذلك، ووضحنا إيش معنى ضروري وإيش معنى قطعي وإيش معنى كلي، إيش معنى كلي. وجيء بمثال الترس، الترس أسوأ لسه لأنه ما في ترس الأمة. أطفال بعض المسلمين، أطفال مدينة من المدن تدرس الكفار بأطفالهم، فهل يقتلون؟ يقتل الترس ولا لا يرمى الترس ولا لا يرمى الترس؟ يعني مسألة مفترضة متوهمة، مفترضة متوهمة. كيف يعني نتصور انه يجي اعداء المسلمين يجمعوا الاطفال وبعد ان يجمعوا الاطفال يتدرسون بهم؟ يعني امر بعيد جدا العقل. نحن نتكلم في المصالح التي يمكن ان يدركها العقل، كيف يمكن ان نتصور انه يجمع الاطفال ثم يتدرس بهؤلاء الاطفال الكفار؟ بعيد هذا. على كل ان وجد هذا فهل يرمى الترس ولا لا يرمى الترس؟ اي هذه المساله. لا. أنا أقول أسأل الله العافية أحسن، الله العافية إن شاء الله لا نحتاج أن يرمى الترس، أن يرمى الترس ولا التراس عما تتساقط، لا يدخل كما لا تتهوى، بس الله عز وجل له إرادة، له إرادة. ولو حكيت أنا كلمة ماشي الحال يعني تنقلوها عني بس ماشي الحال، قالوا الكلمة إن خرجت من صدري فقد ذاع. لكن المؤرخون يقولون حدث لأجل دم الحسين 100 حرب، ويقولون والله أعلم كم سوف تحدث من الحروب لدم الحسين رضي الله عن سيدنا الحسن والحسين. واضح واضح واضح. سيدنا الحسين سيدنا ابن حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم محمد. العقل لا يتصور، يعني لا يتصور، لا يستوعب ان ياتي الجيل الثاني او الجيل الاول في عهد الجيل الاول والجيل الثاني يؤتى ويقتل سيدنا الحسين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا امر جريمه، هذه جريمة، يعني جريمة تاريخية، هذه جريمة مستمرة أبد التاريخ، أبد التاريخ. طبعا الله عز وجل يعني إن ربك للمرصاد، إن ربك للمرصاد، وأنا أحمل أهل العراق أولا هذه الجريمة أولا، إنه هم الذين استخدموا سيدنا الحسين قالوا تعال تعال للبيعة. استشار سيدنا الحسين كبار الصحابة قال له لا تذهب إنهم قاتلوك. سيدنا عبد الله بن عمر لحق به مشى معه مسيرة ليلة وهو يقول له ارجع لا تذهب إنهم قاتلوك. نعم معروف القصة. فلما جاء لم يجد أحدا. طبعا يعني إيش يظن؟ يرسل إليه شذاذ للآفاق، هذا الذي أرسل لقيط الذي قام فقتل سيدنا الحسين ومن معه لقيط، فقتل سيدنا الحسين. لكن من يحمل هذا؟ يحمل هذا من خدع سيدنا الحسين ومن قتله معه، من قتله من باشر قتله ومن معه، والذين خدعوا سيدنا الحسين هم يحملون دم سيدنا الحسين، سوف يبقون يحملون دم سيدنا الحسين أبدا الدهر. صلى الله العافية صلى الله العافية صلى الله العافية. قال المانعون من الأخذ المصالح المرسلة الشافعية، المانعون من صاحب الشافعية والظاهرية المجيزون المالكية والحنابلة. يعني هنا بأشي حال هم شوفوا أخوان المالكية هم من قال مصالح المرسلة قبلا واحدة. يأتي بعد المالكية الحنابلة، بعد المالكية يأتي الحنابلة، بعد الحنابلة يأتي الحنفية، وآخرهم الشافعية. آخرهم الشافعية. الحنفية عندهم استحسان المصلحي، استحسان المصلحي هو بعينه مصالح المرسلة، لكن سموه بغير هذا الاسم. وعند نقاش المصالح المرسلة يرفضون مصالح المرسلة. عند الكلام عن الاستحسان يقولون في عندنا الاستحسان بالمصلحة، استحسان بالمصلحة، استحسان بالعادي والعرف، هو بعينه الاستحسان، هو بعينه المصالح المرسلة. لما نأتي إلى المالكية، المالكية يقولون صراحة بالأخذ بالمصالح المرسلة. لما نأتي للحنابلة بين بين، ها بين بين. الإمام أحمد نقل عنه الكثير من أعمال المصالح المرسلة، لكن دون أن يقول هذه مصالح مرسلة. لذلك من جاء بعده من المتأخرين قال عند الحنابلة أعمال المصالح المرسلة. لذلك يعني أحيانا تحديد الأقوال ليس سهلا. لذلك لا تعتبروا هون بهذه الصحيفات، ليس سهلا هذا، وهي عجالة سريعة، بحث بده أكثر من هيك كلام. يعني هذا الكلام أنا الذي قلته كمان الآن قلته بالمحاضرة كمان عجالة. لو أردنا أن نكتب هذا وهو مكتوب وأن نفصله وأن ندقق فيه بده مجلد. هذا الكلام، هذا الكلام وحده بده مجلد. ولذلك هنا عجالة، لذلك نعذر، يعني ينبغي أن نعذر كما أنا تكلمت لكم. أدلة النفاذ، أدلة النفاذ، أدلة النفاذ. قالوا أعمال المصالح المرسلة أهدار لأحكام الشريعة. شوفوا قديش في تباعد. إذا كان الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، فكيف من أخذ المصالح المرسلة؟ هذا من التشريع لقطه. ليش؟ لأن نشوفه في اختلاف أو في تداخل، ما نقول اختلاف، نقول تداخل، في تداخل بين قولنا المصلحة المرسلة وبين قولنا المصلحة بالمعنى اللغوي، المعنى اللغوي. لذلك عندما نقول مصالح مرسلة مباشرة عند البعض يذهب ذهنهم إلى أين؟ إلى المعنى